إسماعيل ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، إسحاق ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، يعقوب ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. طيب هل الوصفية تؤثر وتمنع من الصرف؟ لا، يشترط أن يكون علما، فإن كان وصفا فإنه غير ممنوع من الصرف ولو كان أعجميا. ومن ذلك قولهم قالون أي جيد في الرومية، قالون أي جيد، هذا أعجمي لكنه ينصرف لأنه ليس بعلم، ليس بعلم. عندك أسماء، عندك أسماء أعجمية زدنا بها. ها؟ إيش؟ لا لا لا، أريد كلمة غير علم، كلمة غير علم من كلمات العجم. ها؟ حجام؟ لجام؟ لجام البعير يعني؟ النقود؟ من الفارسية، لكنه عربي. حتى لو كان أعجميا فإنه ينصرف لأنه ليس بعالم. هذه تسع. لنعود إليها مرة ثانية. ما هو الذي يكون فيه إلا واحدة تقوم مقام علتين؟ محمد، الوصف يعني الوصفية مثل العالمية. نعم، نعم، أحسنت. وما هو الذي لا بد أن يكون علما ولا يدخل فيه الوصف؟ المؤنث، المؤنث تعنيث معنويا أو لفظيا. دخل الجميع، المؤنث معنويا أو لفظيا. تركيب المسجد، تركيب الأعجم، ثلاث فقط. وما هي التي فيها العالمية والوصفية؟ والعدل. الجميع الآن تسعد. ثلاث منها تكفي عن غيره، ما يحتاج عالمية ولا وصفية. ألف التانيث الممدودة، وألف التانيث المقصورة، وصيغة منتهى الجموع. هذه متى وجدتها في أي كلمة فهي ممنوعة من الصرف. ثلاث منها يكفي فيها العالمية، يعني يشترط فيها العالمية، وهي التانيث اللفظي أو المعنوي، يعني بغير الألف، بغير الألف. الثالث التركيب، الثاني تركيب المد، والثالث العجمة. وثلاث منها لا بد أن يكون علما أو وصفا، وهي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. هذا التقسيم يحصر لك الاسم الذي لا ينصرف وتستريح فيه. نعم، نعم، ما دام ملحقت بألف التمييز فلا حكمها. أقول لا، لا حكمها، مع أن الألف غالبا ما يكون فيها الإعراب إلا تقدير. تقدير، نعم، نعم، نعم. ليش؟ ما هو شر، هذا ما لا وزن فعل. لو سمينا بطر مثلا، سمينا ولدنا لنا بطر، يمنع ما من الصرف. نعم مصر بنام. لكن لو سمعت ولدك في قمر الخصم الفعل او قال الله اللي يظهر لنا انه مدام على وزن الفعل او الغالب كان هنا يصل. نعم اي سياتي ان شاء الله في ذكر الاسماء الانبياء والمستثنى منها. نعم اي هذا في المؤنث وفي العاجل كما قال الله. طيب لكن ابن مالك يقول ما لم يضف او يكو بعد الردف فان اضيف فانه يسرى لكنه لا ينول من اجل اضافه فتقول مررت بافضل القوم مررت بافضل القوم فتجر في الكسرة لأنه أضيف أو يكو بعد أل ردف يعني تقترن به أل فتقول مررت بالأفضل مررت بالأفضل فتجر بالكسرة. لماذا؟ نعم لأنه حلي بأل فصار الاسم الذي لا ينصرف يخرج عن القاعدة في الإعراب في وجه واحد وهو إيش؟ الجر حيث يجر بالفتحة وكذلك بشرط أن لا يضاف ولا يحل بأل فإن أضيف أو حل بأل صار مصروفا. انتهى الوقت أظن. هذا إذا قلنا في الماضي يعني جره ما سبق ويقول جر الله يعني أنت. طيب الأمر يقتضي إيش؟ الوجوب والاستحباب؟ إذا كان جر فعل الأمر فهل هو الوجوب أو الاستحباب؟ وجوب يعني ومن كسره فقد أثم. لا فعل كان كلام الله توقيفي لكن إنسان قال مررت بمصابيح كثيرة يقول عصيت ربك. طيب هل نقول عصيت ابن مالك؟ وش تقولون؟ صحيح. طيب ابن مالك يعني قد تلجئه ضرورة الشعر إلى أن يصدر الحكم بالأمر فيقول افعل ويكون هذا واجبا لغة واجبا لغة لأن ابن مالك مؤلف اللغة. طيب ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ محمد. نعم أحسنت. انتبه يا أخواني وخصوصا المبتدئين لازم انتبه ما كان فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين. ما هي الأسماء التي فيها علة واحدة تقوم مقام علتين؟ صيغة منتهى الجموع واحد. لا لا ألف التنين الممدودة وألف التنين المقصورة هذه الثلاث العلة فيها تقوم مقام علتين. طيب وما هما العلتان في بقية الاسم الذي لا ينصرف؟ علي بس الوصفية وزن الفعل، العالمية وزن الفعل، العدل العالمية والعدل، الوصفية والعدل. لا، زيادة الألف والنون في العالمية والوصفية، إذن ثلاثة، زيادة الألف والنون في العالمية والوصفية، وزن الفعل في العالمية والوصفية، العدل في العالمية والوصفية. راح الآن ست. ها؟ طيب، بقي ثلاث، فيها العالمية وإحدى العلل. نعم، إيه؟ العالمية والعشرة. ها؟ العالمية والتركيب المسجد. ثلاثة. ثاني وراك. التانيث بغير الألف. التانيث بغير الألف. أولى. التانيث المعنوي أو بالتاء. صح؟ لأن المؤنث بالألف فيه علة واحدة تكفي. انتهى. طيب، هذه العلة المجموعة في بيت واحد، هنشوف لنا يا أخي، هنشوف لنا. لا نوعه، هنشوف لنا. لا تحفظ، ما يصير. ترى البيتات الصغيرة هذه مفيدة، اللي قال فيها اجمع وزن عادلا انف بمعرفه ركب وزد عجمه فالوصف وقد كمل، اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. نعم، سالت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل، امان وتسهيل، محامل ما عشر فان رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل، فاعجب لنكرها بكف ونف زيد تعظيم مصدر. ها؟ مر وانهى وسل الى اخر. نعم، هذه البيوت ينبغي او الابيات ينبغي ان تحفظوها لانها تقرب لكم المعنى ويسهل. نعم، ما هي طيبة؟ ايه طيب، ها؟ نكلف واحدا منكم يعرف هذه الابيات يكتبها لنا ويجيبها غدا ان شاء الله. طيب، يجر الذي لا ينصرف بالفتحه نيابه عن الكسر، فخرج عن الاصل في نوع واحد من الاعراب وهو الجر، ومع ذلك لم يكن بعيدا عن الأصل لأنه نابت فيه حركة عن حركة، فتحة عن كسر. قال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فلماذا لم يقل يعيد وجبريل وميكال؟ لأنه اسم لا. هذا قول مشتكين يعني، هذا قول مشتكين أن يجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. آدم، لأنه ممنوع محصر، ما المانع له؟ حسن، هذا الصواب. طيب، قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الله خالق. صياغة منتهى الجموع. لكن هذا المثال ينطبق على ما قلت. هذا السؤال الذي خالد. أي مساجد ينطبق. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ينطبق ولا لا؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأنه غير مجرور. طيب. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هل خرج عن أصل؟ كان يقال بمصابيح، وهنا قال بمصابيح. المانع من الصرف صيغة منتهى الجموع كذا. طيب صح. إن الله اصطفى آدم. اللي وراك هنا مش اسمك محمد؟ يلا يا محمد. نعم. لماذا جر بالفتحة؟ ممنوع من الصرف. هنا ما ينطبق على الشاهد. ليش؟ لا دعنا من المثال هذا. ليش؟ هو مجرور ولا منصوب؟ منصوب. إذن لا ينطبق عليه. نعم صحيح. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم. نعم إلى إبراهيم. ما المانع؟ العالمية والعزمة. ولولا ذلك لقيل إلى إبراهيم. طيب وعن طلحة بن عبد الله. يلا حمد. طلح. وعن طلحة ابن عبد الله أو عن طلحة ابن عبد الله بالفتح اسم رجل. مؤنث تأنيثا لفظيا بالتاء فيكون ممنوعا. طيب مررت بطلحة كبيرة. ماذا تقول في هذه العبارة؟ مررت بطلحة كبيرة. أصواب هي أم لا؟ مررت بطلحة كبيرة صواب. لكن المؤنث بالتاء لا بد أن يكون إما علما أو صفة. وهنا طلحة هي علم ولا صفة؟ وش اسمها؟ ليش اسم الشجرة مثل حجر مثل أسد؟ إذن العبارة خطأ. الصواب مررت بطلحة كبيرة. لاحظ. ولذلك شوف وعن طلحة بن عبد الله ليش منعه من الصرف؟ لأنه علم كذا. طيب فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءته امرأة تقول إنها مطلقة، تقول إنها انتهت عدتها في شهر واحد، فأحال القضية إلى شريح. فقال له فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها تشهد

إذا كان يحكم قول قولا قيل يبقى عندنا الهيئة. بعض الممثلين يجيب هيئة عجيبة يريدون أن يضحكوا بها الناس، تجد يجيب قرن طويل ولا ثياب شكل غريب، نعم ولا ما أشبه ذلك. هذه الإنسان ربما يقول هذه صورة تشبه الكاراتيه، هو اسمه كاراتيه اللي كاراتيه كاراتيكي لا الهيئة طبعا مقاربة ولا لا معلوم لك، إذا كان ذلك جسمه كبير وهذا جسمه صغير قد يكون ما يمانك. نعم لا لا هي الغالب الغالب إن الغالب إنها يعني يتوابها لأجل المرح والشح الهمم، ولا مسألة الدعوة لا قصده بالظاهر لأن قصده منها أنها مقصودة لغيره، ولا نفس الدعوة لو تجيب القرآن والسنة وما فيها من الوعيد والترغيب لكن أحسن الفرق. لا لا تنزية العبدون أنا نحن ننهى عنه كثيرا، إنه اللي بين الشباب كلامنا اللي بين الشباب، أما التلفزيون وتمثيلياته وأغاني هذا لا شك في تحريم كله دمار، هذا ما عندنا فيه إشكال. ولذلك يقولون لي إن في التلفزيون نسأل الله العافية الله يهديهم الله يهديهم يمثلون بالسرقات وبتسلق البيوت وبالمخدرات ومثلون أيضا عداد الكهرباء إنه غاز ربة البيت وما أشبه ذلك. هذه التربية دي هذه هدي يعني اللي ما عرف يخلون عارف، لكن نسأل الله أن يهديهم. نعم اللفظ الأخير ما ذي أفعال مضارع، أفعال مضارع، والمضارع معرب أو مبني، معرب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويلزم بالسكون، ها ما جر طيب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. هذه الأفعال الخمسة تخالف، ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، ولهذا قال واجعل لنحو يفعل النون رفعا، اجعل النون في حال الرفع، تقول الرجال يقومون وأنتم تفهمون، وتقول الرجلان يقومان وأنتما تفهمان، وتخاطب المرأة فتقول أنت تفعلي أنت تفعلي. هذه خمسة أفعال تسمى الأفعال الخمسة، وبعضهم يقول الأمثلة الخمسة، والمعنى واحد، اجعل لنحو يفعلان النون رفعا، فتقول الرجلان يقومان، يقومان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والألف فاعل، وتقول الرجال يقومون، يقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل لأنه من الأفعال الخمسة، وتقول المرأة أنت تقومين، تقومين في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون

ولو قلت لتكونون اشتغلون صحت النون لماذا؟ نعم لأنها مصوب والأفعال الخمسة تنصب بحرف النون. يلا يا حجاج تخاطب امرأة لا تتبرجي تبرج الجاهلية نعم صحيح ما الذي صحيح كيف يكون صحيحا وقد حذفت النون لأن لا النهي ها تلزمه وهو يلزم بإيش بحذف النون كلم تكوني لترومي مظلمة من فضلك اقلب الشريط